الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الشفيع المشفع، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. ما زال الكلام موصولا إخوتي بالله عن أركان الإيمان الستة التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد مر الكلام مختصرا عن الأركان الأربعة الأول: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، وبالمعاد أيقن. اليوم بإذن الله نتكلم عن اليوم الآخر بشكل مختصر، وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد. الإيمان باليوم الآخر معناه يا عباد الله أن تجزم يقينا بأن هناك يوما سيأتي لا يوم بعده، وهو اليوم الآخر. يحط الناس رحالهم إما في جنة سرمدية أو في نار والعياذ بالله سرمدية. هذا اليوم العظيم يا عباد الله له مقدمات. أولا، هناك قيامة تقوم على كل أحد وإن لم يأتي اليوم الآخر. هذه القيامة هي الموت يا عباد الله، الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، لن يستثنى مخلوق من الموت. سيد البشر صلى الله عليه وسلم جاءه الموت ومات وذهب إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالكل سيموت، والناس إذا ماتوا ينقسمون إلى قسمين: أصحاب الأرواح الطيبة وأصحاب الأرواح الخبيثة والعياذ بالله. أصحاب الأرواح الطيبة قال الله تعالى فيهم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب الأرواح الخبيثة فقال الله جل شأنه فيه: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. ثم بعد ذلك يا عباد الله يوضع الميت في قبره، فيأتي إليه ملكان كما جاء في الحديث، اسمهما منكر ونكير، لكنهما مبشران لأهل الإيمان، فيسألانه ثلاثة أسئلة: لن تنفعك أي شهادة، ولن ينفعك أي منصب، ولن ينفعك أي شيء من هذه الدنيا إلا إيمانك وعملك الصالح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان والعمل الصالح يثبتون. إنسان عامي فلاح لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف عن هذه الأشياء شيئا، لكنه مؤمن صادق الإيمان يعمل الأعمال الصالحة، يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة. وإنسان آخر بلغ من الدنيا ما بلغ ورفع في الدنيا ما رفع، لكنه لا يؤمن بالله ولا يعترف بالله ويكفر بالله، لن يجيب على هذه الأسئلة المعروفة سلفا والمعروفة لدينا الآن. فيسأل أهل الإيمان فيثبتهم الرحمن. يقول المؤمن لما يسأل: من ربك وما دينك وماذا تقول بهذا النبي؟ فيقول المؤمن: والفضل لله وحده مثبتا له، ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. عند ذلك ينشر له النعيم، عند ذلك يبسط له النعيم، عند ذلك يتمنى أن تقوم الساعة، يقول يا رب أقم الساعة. أما الطرف الآخر وهم الكفار والمرتابون والمنافقون فيقولون ها ها لا أدري، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أيها المسلمون عباد الله، يسأل كل إنسان في قبره، يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة، هذا يسمى عند العلماء فتنة القبر. ولا يظن ظان بأن الإجابة ستكون سهلة، الإنسان في المواقف العصيبة لا ينطق إلا بما يعتقد قلبه، حتى عند سكرات الموت وعند الموت إذا مات الإنسان وهو محب لله ومحب لدين الله فإن الله ييسر الشهادة على لسانه. وأما إذا كان محبا للغناء، محبا للأموال، مقدما للدنيا على الآخرة، فلن ينطق عند موته إلا بما يحب وبما هو مغروز في قلبه. يقول الله جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تعالى عن أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا فتن الإنسان في قبره ينتقل بعد ذلك إما إلى نعيم وإما إلى جحيم والعياذ بالله. فينعم أهل الإيمان حتى تقوم الساعة، ويعذب الطرف الآخر وأهل العصيان والكفران إلى يوم القيامة. هذه هي القيامة الصغرى يا عباد الله، لا بد أن تقوم على كل واحد منا ولو لم تقم القيامة الكبرى. ثم بعد ذلك يا عباد الله تأتي القيامة الكبرى، وهذه القيامة الكبرى أو الساعة لها علامات وأشراط تأتي قبلها تدل على قربها. من هذه الأشراط مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأشراط فتح بيت المقدس، من هذه الأشراط كثرة العقوق وأن تلد الأمة ربتها، من هذه الأشراط أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، من هذه الأشراط أن يوسد الأمر إلى غير أهله، لا يعرف الكلام، لما يتكلم لا يستطيع الكلام وهو مقدم ومسؤول عن شعوب ودول إلى غير ذلك من الأمور. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من أمارات الساعة أيضا أن تكثر الفتن ويكثر القتل ويكثر الهرج، وهذا حاصل في هذا الزمان. وهناك علامات كبرى عدها العلماء، منها طلوع الشمس من مغربها، أن تخرج هذه الشمس التي نراها كل يوم طالعة من المشرق تطلع من المغرب، وأن يخرج المسيح الدجال، وأن ينزل عيسى عليه السلام، وأن يحصل ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، إلى غير ما ذلك من أشراط الساعة. والكلام ها هنا مختصر يا عباد الله. ثم بعد ذلك تقوم الساعة، وينفخ إسرافيل بالصور: ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأن الله تعالى يحب أهل الإيمان، فلا يجعل القيامة تقوم على مع أهوالها على أهل الإيمان، وإنما تأتي ريح طيبة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: تأتي ريح طيبة إذا اشتمها المؤمن خرجت روحه، وتدخل على أهل الإيمان ولو كانوا في داخل الجبال، فيقبض الله أرواح المؤمنين بهذه الريح الطيبة ولا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة يا عباد الله ونفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم، يخرج كل الناس من قبورهم: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا يمكن في حكمة الله جل جلاله أن يكون هذا الوجود عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يظلم الظالم ويعيش ثم يموت ولا يقتص منه، لا يمكن في حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله جل جلاله يوم القيامة ليجازي أهل الإيمان بإحسانهم، وأيضا يجازي أهل الإجرام والظلم والطغيان على ظلمهم وإجرامهم. حتى الشاة التي لها قرون وكانت تنصح الشاة التي بلا قرون في الدنيا، سيقتص لهذه الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة القرناء. فكيف بمظالم العباد يا عباد الله؟ يبعث الناس ويخرجون من قبورهم كما بدأنا أول خلق نعيده، يخرجون حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، يخرجون غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. لا يوجد لباس ولا يوجد تميز بين أي أحد، يخرجون هائمين على وجوههم من شدة الهول وشدة الكرب، يخرجون لا يدرون ما يفعلون، فيأتون إلى الأنبياء وإلى المرسلين يطلبون منهم أن يأتي الله لفصل القضاء بينهم من شدة يوم القيامة ومن شدة الحشر ومن شدة الوقوف في هذا الموقف العصيب. الناس يقفون على هذه الهيئة من أول ما خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كلهم حتى الحيوانات تحشر يوم القيامة، فيشتد عليهم الكرب. حتى إن عائشة رضي الله عنها، وانظروا إلى العفيفة الرزان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، لم يهم عائشة في هذا الوقت إلا أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: الرجال والنساء يا رسول الله؟ إذن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال بسبب العري الذي هم فيه، بسبب العري الذي هم فيه. فانظر إلى هذه الصديقة العفيفة البريئة المبرأة التي يلمزها أعداء الصحابة المجرمون الظالمون الذين ليس لهم إلا السيف وليس لهم إلا أن يقمعوا وأن يجرم فيهم. هؤلاء يتهمونها بما اتهموها به من الكذب والزور والعياذ بالله. تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الموقف أعظم من ذلك. الناس منشغلون بأمر آخر، يكونون في هذا الموقف العظيم في هذا الموقف العصيب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع إليهم لهم عند الله من أجل أن يقضي بينهم ويحاسبهم فقط. فيعتذر آدم عليه السلام، ثم يحيلهم إلى نوح ونوح يعتذر، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم وإبراهيم يعتذر، ويحيلهم إبراهيم إلى موسى وموسى يعتذر، وموسى يحيلهم إلى عيسى وعيسى يعتذر، ثم يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم جل جلاله، فيقول عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وروحي ونفسي، يقول: أنا لها أنا لها، صلى الله عليه وسلم. فيأتي ويسجد تحت العرش ويسأل الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه بمحامد فتح عليه بها في ذلك الوقت ولم يكن فتح عليه بها من قبل. فيقول له الجبار جل جلاله: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل جلاله أن يأتي ليحاسب الناس وليقضي بين الناس فيما عملوه في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فيجيء الجبار جل جلاله ليقضي بين الناس. هنا يحصل الحساب يا عباد الله، يحاسب كل إنسان بما عمل، لا ينقص من حسناتك شيء ولا يذهب من سيئاتك شيء، الكل سيحضر. قال الله جل جلاله: ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء سيأتي، حتى أشياء ربما لم تخطر ببالك ستأتي يوم القيامة وستحاسب عليها. يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويكون في وقت الحساب يا عباد الله الموازين التي تزن كل شيء بدقة متناهية ليست كموازين الدنيا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل شيء يوضع في الميزان، ويحاسب كل إنسان بلا ظلم على أعماله التي عملها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. في هذا الموقف يا عباد الله يكون استلام الكتب إما باليمين وإما بالشمال. نسأل الله جل جلاله أن يجعل استلامنا للكتب بأيماننا. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لا يغني المال ولا السلطان. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الجزاء خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. موقف عصيب يا عباد الله. في ذلك الموقف يكرم الله أناسا بالشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهم أتباعه وأتباع سنته وملته صلى الله عليه وسلم. وأما من ترك سنته وابتدع وابتعد عن دينه في هذه الدنيا فليس له نصيب من الحوض يوم القيامة في أرض المحشر. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الحوض يا عباد الله يشرب منه أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فيزادون عن الحوض. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يزادون هؤلاء، فيقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. فالمبتدع يا عباد الله ليس له نصيب من الشرب من الحوض. فاحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، احرص ألا تحك خدك ولا رأسك إلا بأثر وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بأرض المحشر يكرم الله أناسا بأن يظلوا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الشمس تكون دانية من العباد كقدر الميل. قال الراوي لا أدري الميل المسافة أم ميل المكحلة. يكرم الله أناسا بأن يكونوا مظلين في ظل عرش الرحمن، منهم الإمام العادل، منهم الرجل المعلق قلبه بالمساجد يحرص على الصلاة في المسجد، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته إلى الزنا، منهم رجل تصدق بصدقة ولو كانت يسيرة لكنه أخفاها حتى عن يده الشمال، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، منها رجل يخاف الله إذا جلس لوحده تذكر عظمة الله وتقصيره فذرفت عيناه ودمعت عيناه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم بعد ذلك يا عباد الله قبل أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يكون هناك الصراط، وهذا الصراط لا بد أن يجوزه كل أحد، أحد من الشعرة أدق من الشعرة وأحد من السيف، على أطرافه الكلاليب تأخذ الناس على حسب سيئاتهم وأعمالهم السيئة. يمر الناس عليه مرورا متفاوتا، لا لكن الله جل جلاله يسلم أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام على رأس الصراط يقول يا رب أمتي أمتي. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الهول يقول أمتي أمتي، والناس غيره يوم القيامة يقول نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، حتى الأنبياء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي. فأنت ماذا فعلت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعلت بدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحرصت عليه كما حرص عليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة يدعو لك بالسلامة، ثم أيضا في وقت مبعثه ووقت حياته يتمنى أن يراه. وددنا لو أن رأينا إخواننا، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون بعدكم. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من إخوانه. يمر الناس على الصراط فيؤخذون بالكلاليف، منهم من يسقط في النار ومنهم من يصل بمشقة إلى آخر الصراط، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل الظلم طغيان العصيان يلقون في النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بعد أن يلقى من يلقى في النار يجتمع أهل الإيمان على قنطرة قبل دخول الجنة، يصفي الله جل جلاله قلوبهم، لأنه يمكن يكون بين أهل الإيمان تنازعات دنيوية وأشياء في القلوب، فيصفي الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. فلا يدخلون الجنة إلا وهم طيبون، ليس في قلوبهم شيء وليس على ألسنتهم شيء، يدخلون على أكمل هيئة إلى الجنة. ولا يفتح باب الجنة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من يفتح باب الجنة، ولا يمكن أن يفتح باب الجنة لأحد غيره صلوات ربي وسلامه عليه. فيفتح باب الجنة فتدخل أول زمرة إلى الجنة على هيئة البدر ليلة على هيئة البدر القمر ليلة البدر. يدخلون الجنة ولهم فيها كما قال الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لا داعي لذكر ما هم فيه من نعيم، قد مر الكلام في خطبة سابقة، لكن هذه الآية جامعة شاملة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لكن أعظم نعيم يا عباد الله الذي يسعى إليه كل موفق نعيم النظر إلى وجه الله جل جلاله، نعيم النظر إلى وجه الله جل جلاله، هذا أعظم نعيم في الجنة وأعظم ما يطمع إليه أهل الإيمان في هذه الدنيا، رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. أما الكفار فلا يرون الجبار سبحانه وتعالى، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. قال الله جل جلاله فريق في الجنة وفريق في السعير، فريقان لا ثالث لهما. لكن هنا يا عباد الله هناك طائفة أسرفت على نفسها لكنها موحدة وعندها أعمال صالحة، لكن الميزان عندها كانت السيئات فيه أكثر. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم عفى الله سبحانه وتعالى عنه فيدخله الجنة ويطيبه للجنة ولا يدخل النار، وقسم لا بد أن يعذب في النار حتى يخرج. وهؤلاء يسمون كما في السنة الجهنميون. طائفة من أهل الإيمان من المسلمين أسرفوا على أنفسهم وعصوا ربهم ودخلوا النار ليطيبوا وليطهروا ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. لكن لا يعني ذلك يا عباد الله أن يقوم المرء بمعصية الله، لأنه لا يأمن أن تجره هذه المعصية إلى الكفر بالله جل جلاله. إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدت. الأهواء والمعاصي تلد غيرها، كما قال بعض السلف وبعض العلماء قال المعاصي بريد الكفر. فلا تستهن بمعصية يا عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال العلماء بسبب وجود المعاصي الخفية، هذه تهلك العبد عند الموت. المعاصي الخفية تهلك العبد عند الموت، فلا بد يا عبد الله أن تحسن ما في قلبك، وأن تطيب قلبك، وأن تطيب لسانك، وأن تطيب جوارحك حتى تطيب إلى الجنة، ولا يدخل الجنة إلا الطيبون. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم والدينا ووالديكم من أهل الفردوس الأعلى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أيها المسلمون، إن الإيمان باليوم الآخر يثمر ثمرات طيبة في قلب العبد المؤمن. من هذه الثمرات أن العبد المؤمن يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله جل جلاله بما يحب، لأنه يعلم بأن الأعمال الصالحة هي سبيل الوصول إلى الجنة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن المؤمن يعبث ويرغب عن ويبتعد عن المعاصي، لأنه يعلم بأن هذه المعاصي تجتمع عليه حتى يسود قلبه وحتى يهلك فيدخل في النار والعياذ بالله. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تربط الأعمال بالإيمان باليوم الآخر، لأن من يؤمن باليوم الآخر ويعلم بأن هناك يوما سيقف فيه بين يدي الله جل جلاله لا بد أن يردعه هذا عن الفعل السيء وأن يحثه على العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالأعمال الصالحة تقودك إلى الجنة، كما أن الأعمال السيئة تنحرف بك عن طريق الجنة. وأيضا يا عباد الله، من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن المؤمن يتسلى عما يصيبه في هذه الدنيا من بلاء ومن امتحان.